بأن يكون سماحة الشيخ من الفرق بين التعاليم الإسلامية والتقاليد الإسلامية، وأن نطلق على الحجاب الشرعي تقليدا إسلاميا أم تعليما إسلاميا، أفتونا المشهورين. الأولى من هذا أن يقال تعليم، تعليم إسلامي وتعاليم إسلامية، أحكام شرعية، أحكام إسلامية. أما التقاليد فلا وجه، التقاليد على العوائد والأعراف فلا ينبغي استعمالها. وربما أوهم بذلك أنها أشياء ما لها أساس، يعني إنما تقليد وأعراف وغلط. بل يقال بالأحكام الشرعية، أحكام إسلامية، تعاليم شرعية، وما أشكل من العبارات التي تنسب العمل إلى الشرع المطهر إذا كان من الشرع المطهر. أما إذا كان أعراض في البناء، في الفرش، في أكل الطعام، هذه أعراض إذا ما تختلف. أما ما يتعلق بأحكام الشرع فيقال تعاليم إسلامية أو أحكام إسلامية أو تعاليم شرعية أو أحكام شرعية أو ما أشبه هذه العبارات. نعم.